بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة يوسف. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن حريث الخزاعي المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم من الكريم من الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. أنه قال: ولو لبثت في السجن ما لبثت. ثم جاءني الرسول أجب ثم قرأ. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. قال: ورحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. إذ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فما بعث الله من بعده نبيا إلا في ذروة من قومه. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو النهو حديث الفضل بن موسى إلا أنه قال: ما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه. قال محمد بن عمرو: الثروة الكثرة والمنعة. قال أبو عيسى: وهذا أصح من رواية الفضل بن موسى وهذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في التفسير من كتابه رحمه الله. يقول: باب تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، عليهم أربعة. إن الكريم أربعة، كلهم أنبياء ورسل. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. أربعة هؤلاء هم الكريم من الكريم من الكريم من الكريم: يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. تقول: إن الكريم الرسول مدح يوسف عليه الصلاة والسلام لأنه كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. ثم قال: قال ولولا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنا اللي سجنت بدل يوسف يجيني واحد يقول: طلع تركض. يوسف يقول: لا، رح إلى الملك وقال له يجمع النساء ويسألهن ليش عمل يوسف هذا العمل. وبعد هذا يجي الرسول يقول: النساء برأنا ساحتك إلا امرأة العزيز اعترفت أنها أخطأت عليك. والباقين يوسف عليه السلام له شأن آخر، وهو أنه تبرى ساحته مما اتهمته به امرأة العزيز من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون قد يتأهل لمنصب عزيز مصر أو رئيس مصر أو ملك مصر، من يدري. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله أخي يوسف، لو أنا بدله وجاني الرسول يقول: تعال اطلع، طلعت في الحال أجري وراء قبله. ولكن يوسف قال: لا، اذهب إلى الملك وقل له: ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. وش بالهم النسوة؟ لما جاء يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف بيع مرتين كما ثبت في القرآن. يوسف عليه الصلاة والسلام بيع مرتين. الأولى باعه إخوته وشروه بثمن، شروه يعني باعوه، وشروه بثمن بخس دراهم معدودات، 20 درهم أو 30 درهم معدودات زيت، لأنهم دادين فيه ما يهم، لو تبونه مجاني خذوه، إنما أعطونا قروش بس. فاشتروه يعني باعوه، بمعنى باعوه، شروه هنا بمعنى باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. ولما ورد على مصر باعوه القافل اللي اشترته من إخوته، باعوه على عزل مصر. قالوا قال: الذي اشتراه من مصر، من هنا بمعنى فيه، الذي اشتراه يعني في مصر وهو العزيز عزيز مصر، ما اشتراه من مصر قال لامرأتي أكرم مثواه، لأنه لا رأى عليه النور ورأى عليه الشباب، فقال لامرأتي أكرم مثواه، فاشتراه عزيز مصر مرة ثانية. اشتراه القافلة من أخوته واشتراه عزيز مصر في مصر، لما ورد القافلة باعوه على عزيز مصر. قال: الذي اشتراه من مصر يعني في مصر، اشتراه في مصر، قال لامرأتي أكرميه. فلما بلغ شده وشده راودته المرأة. راودته المرأة عن نفسها فهرب عليه الصلاة والسلام وقدت قميصه من الوراء من خلف، انشق القميص من الخلف. لما وردوا الباب المرأة ويوسف وردوا الباب وانفتح الباب إلى العزيز زوجها على الباب، الله زوجها على الباب. لكن المرأة هل تعجزها الحيلة؟ المرأة هل تعجزها الحيلة؟ ما تعجزها. من أراد بأهلك سوء، انظر هذا من أراد بأهلك سوء ما تفعله، ما اللي تفعله؟ قال هي راودت عن نفسي، يوسف دافع عن نفسي، قال هي التي راودت، ما هو أنا اللي أجري. تكلم واحد من أهل البيت فقال إن كان قميص قد من قبل من قدام فهو اللي راودها، وإن كان قميص قد من دبر فهي اللي راودته. فرأى العزيز وإذا قميص مقدود من دبر، قال أنت استغفري لذنبك، وأنت يوسف لا تذكر شيء، لا تقولي شيء ولا تذكر شيء، وأنت استغفري لذنبك. لكن هل حصل هذا؟ ما حصل. شاع في مصر كلها. قالت النسوة أهل مصر لقد رابطت في شغفها، أخذ بشغاف قلبها حب أتاها تحبه. مقصودهم لما قالوا الكلام هذا علشان يشوفون هذا الفتى الذي اشتهر صيته، فلما سمعت بمكرهن يعني بكلامهن فيها وأنها فعلت كذا وكذا أرسلت لهن واعتدلهن متكئا، يعني مجلس يتكئن فيه، وأتت بأترج، الأترج اللي تعرفون هذا الأترج، وأعطت كل واحدة سكين تشلخ الأترج علشان تحط شراب ويشربونهم، أترج مع تمر ومع سكر أحسن عصير وأحسن شراب، فأعطت كل واحد أترجة فشلقوا هذا بالسكاكين، انت تعالوا ترعم. لما طلع يوسف ومشققون شقوا أصابعهم، شكل واحدة صارت يوم شدم من يديها من أصابعها شقوا من الذهول، قالوا هذا ما هو بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت هذا اللي لمتنني فيه، هذا هو اللي لمتنني فيه، ليش أحبه من شغاف قلبي ليش أحبه، ولا لم يفعل ما أمره ليسكنن ولا يكون من الصاغرين. قال يوسف عليه الصلاة والسلام ربي السجن أحب إلي. يقال من يوسف سأل ربه حينما سجن، ربي ليش سجنتني وأنا ما سويت ذنب، هم اللي ظلموني. قال أنت اللي سألت هذا، أنت اللي قررت، وقلت ربي عافني عافيناك، أنت اللي سألت هذا. يقال في بعض الآثار أن يوسف قال يا ربي لما سجنتني وما لي ذنب، هم اللي أخطأوا علي. قال أنت اللي سألت ربي السجن وحب إلي، وقلت ربي عافني عافيناك. شوف كلام رب العالمين معك عدل، حكم عدل، أنت اللي قلت ربي السجن، ولا قلت يا ربي عافني عافيناك، هذا كلام رب العالمين. يوسف الشاهد أن قصة يوسف وسورة يوسف شيقة جدا، واستنبط كثير من العلماء آيات منها وأحكام ومواعظ وأمثلة وغيرها إلى اليوم، وبعضهم ما تحصل على حكم ما في سورة يوسف إلى اليوم. كثير من العلماء شرحها وأخذ الاستنباطات، لكن إلى اليوم ما بعد استتبعوا ما في سورة يوسف من الحكم والعبر والقصص النافعة المفيدة. نعم. فلما جاءه الرسول قال يوسف عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك، يعني الملك ربك الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا يدهن، اللي قطعنا يدهن من الأترق، وش ما باله ليش الظلم يوسف، يعني أن المرأة هي اللي تكلمت أمامهم. فلما جمع الملك جمع النساء كلها قالوا ما بالكم على يوسف، ايش عملتوا بيوسف، ليش يسكن، ليش سجنتوا يوسف، ليش يسكن، ايش عملتوا؟ قالوا لا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز أنا الذي راودته الآن، حصحص الحق أنا الذي راودته عن نفسه، أنا امرأة العزيز، العزيز مات عاد خلاص، العزيز الآن مات خلاص، وتبري نفسها لعله يتزوجها، لعله إذا صار عزيز أو شيء يتزوجها، وهذا ما حصل تزوجها. فالشاهد قالت أنا الآن حصحص أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ثم بعد ذلك قال ائتوني بهم، أنا شغل بحريم وما حريم، ائتوني به استخلصوا لنفسي. الرجل الذي عبر الرؤيا وعجز علماء مصر وعلماء الممالك لعبرونها، والرجل يعبرها لازم يجيني يصير مستشار لي ولا يصير عندي. فأتاه يوسف لما رأى يوسف انذهل، ودهش الملك لما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام ذهل واندهش، قال إنك لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائنها، فجعله رئيس وزراء أو عزيز مصر أو شيء من هذا. فالشاهد أنه بعد ذلك تزوج زليخة، وبعد ذلك ولد له ثلاثة مواليد، وهو الأكبر منهم يسمى روبيل، هو الذي قال له لما غضب أخوته وحبس أمين وغضب أحدهم الأكبر، قال والله إن صرخ صرخة إني أخلي كل حامل في مصر تضع، وهذا هو الصحيح، لو صرخ صرخة ما يقوم صرخة أحد، كل حامل تضع، كل حامل تسمع صرخته تضع. فقال يوسف لروبيل ولده قم يا روبيل امسك عمك، فقام روبيل وعمه ما أتك ينتفض من الغضب غضب مسك يده هذه فهدى قال سبحان الله سبحان الله. هنا بدر من بدر يعقوب هنا بدر من بدر يعقوب روبيل ولد يوسف قال سبحان الله سبحان الله. هذا هنا بدر من بدر يوسف هو ما يدوب لك الساعة ما يدوب على يوسف ولا غيره جايين يقتلون. الشاهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام صار عزيزا لمصر يعني رئيس وزراء نعم وصار تكيل أمم العالم كلها أم الأرض كلها تأتي تكتال مصر لأنه جعل اقتصاد ما ما ما حد إلى الآن الذي يمسك اقتصاد يوسف يصير اقتصاده فوق الناس. اقتصاد يوسف يعني صنف كتب في اقتصاد يوسف عليه الصلاة والسلام صنف كتب في الاقتصاد والابتداء بيوسف الاقتصاد حتى جعل أمم الأرض تأتي تكتال من مصر. اللي في فلسطين أبوه وإخوته وغيرهم من في فلسطين يأتون يقتلون من مصر وأهل العراق يقتلون من مصر وجميع أمم الأرض تأتي تقتل من مصر. فذهب إخوته مع الناس يقتلون من مصر لأنه شيع أن مصر فيها حبوب كثيرة وأن هي التي تمول العالم. وحصل ما حصل جو إخوته في الأولى وطلب أخاه منهم ثم جو في الثانية لما حبس أخاه ثم جو في الثالثة وأظهر الضعف والمسكنة ثم بين لهم نفسه أنه يوسف واستغفر لهم وتراضه إخوته وحبه ثم أتوا أهله وأبويه وسجدوا له. بعد 30 سنة جاءت الرؤيا رأيت 13 كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أسمع هو أبو 7 سنوات وجاءت الرؤيا بعد 33 سنة هذاك اليوم له 40 سنة بعد 33 سنة أتت الرؤيا سجدوا له سجود تعظيم لا سجود خشوع لرب العالمين سجود تعظيم. قال يا أبتي هذه رؤياي التي رأيت وجعلها ربي حقا وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إلى آخره. فبقي يوسف عليه الصلاة والسلام وبقى أبوه وبقي أخوته كثيرا ثم رجعوا إلى مصر بعد ذلك بعد ما هاجروا إلى فلسطين رجعوا إلى مصر بعد ذلك فصار رجعوا إلى فلسطين بعد ذلك فرجع يقال على يعقوب أيضا وزوجته رجعوا إلى فلسطين ووجد قبره في فلسطين. نعم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمة الله على أخي لوط إنه لا يأوي إلى ركن شديد وهو رب العالمين إنه لا لما قال أو آوي إلى ركن شديد لو أن لي بكم قوة لما جاء قومه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة الله على أخي لوط إنه يأوي إلى ركن شديد وهو رب العالمين. يقول ولهذا ربنا تعالى وتقدس ما عاد يرسل نبيا بعد هذا إلا بقوة بقوة من قومه. ولهذا محمد عليه الصلاة والسلام بعث من بني هاشم وبني المجتمعين أعلى قبيلة في مكة وأعظم قبيلة وأفضل قبيلة في مكة بني هاشم بني المطلب يرأسه أبو طالب صار له قوة عظمة ويحميه أبو طالب حتى هلك أبو طالب وحصل ما حصل. نعم نعم ثم حول السند الترمذي رحمه الله فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان ارفع صوتك لو سمحت. نعم قال محمد بن عمرو قال حدثنا نحو حديث الفضل بن موسى يعني من في مسألة أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول تأخر وقال الأول اذهب فاسأل النسوة اللي قطعنا اترج وقطعنا صابعهم في السكاكين اسألهم ليش عملوا في يوسف هذا العمل وليس جنون وش ذنبه حتى يسكنونه اسألهم أمام الملك أنت يا ملك اسألهم. فسألهم فتبين الحق وقال رحمة الله على أخي لوط لو كان إنه يأوي إلى ركن شديد وهو رب العالمين تعالى وتقدس. ولهذا كل نبي بعد لوط ما يرسل إلا بثروة من قومه بقوة من قومه. ولهذا يقول أصحاب شعيب لولا رهطك لرجمناك يعني عندك قوة وعندك قبيلتك لولا رهطك ولولا قبيلتك لرجمناك عندك قوة شعيب. نعم باب تفسير سورة الرعد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو نعيم عن عبد الله بن الوليد وكان يكون في بني عجل عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو. قال ملك من الملائكة وكل بالسحاب معه مخاريط من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع. قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا صدقت فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال اشتكى عرك النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانا فلذلك حرما. قالوا صدقت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة الرعد. والرعد سمي لأن الله ذكر الرعد فيها، فكل شيء سورة يذكر فيها شيء يذكر باسمها يسمى باسم الكلام الذي يذكر، فالرعد ذكر في سورة الرعد وسمي سورة الرعد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا بكير بن شهاب قال عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال ابن عباس أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا العباس يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن رهبا من اليهود أقبلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، واليهود دائما ما يتحدونه عليه الصلاة والسلام، يهود المدينة لما هاجر دائما يأتونه ويتحدونه بالأسئلة، سألوا عن القرين من هو، وسألوا عن الخضر من هو، وسألوا عن القصص التي أوردها الله بسورة الكهف وغيرها، وهنا يسألونه عن الرعد ما هو، إن كنت نبي تعرف ما هو الرعد. فقال الرفا سألوه يا أبا القاسم ما هو الرعد، فقال صوت ملك، صوت ملك. الفلكيين اليوم أو الفلكيون اليوم يقولون أن الرعد هو صوت احتكاك سحابة بسحابة، سحابة موجبة بسحابة سالبة، فهذا الاحتكاك يوجب يخرج البرق، والبرق بعده رعد، الرعد والبرق يخرج بعد ثم يأتي المطر السالبة والهامل. وهذا لا ينافي أن يكون الملك والذي سوقها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح البخاري أن رجلا لا أتى على ناقته في الصباح طلع الشمس فسمع من السماء أسقي وعنده سحابة، قال أسقي حديقة فلان، أسقي حديقة فلان. هذا الملك يتكلم في السحاب ويسمعه صاحب الناقة اللي يمشي مع طلوع الشمس، لما قرب الظهر وصل إلى رجل عنده حديقته ويحول الماء بمسحاته، معه مسحات يحول الماء هنا وهنا على الحديقة هذه، فوقف الرجل وأبرك ناقته وسأل الرجل ما اسمك يا أخي؟ قال اسمي فلان بن فلان، للصوت اللي سمعه في السحاب، للاسم الذي سمعه في السحاب طلع الشمس، سمع بالسحاب طلع الشمس، أسقي حديقة فلان ابن فلان. قال يا أخي ما اسمك؟ قال فلان ابن فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. قال يا أخي ما الذي تفعل؟ لأني سمعت اسمك في السحاب. قال أنا آكل الثلث، آكل من هذه تراه الزرع هذا، آكل ثلثه، وإذا حصدته آكل ثلثه وأرد البذر في ثلثه وأتصدق بثلثه. قال لهذا أسقاك الله من دون سائل النساء، لهذا سماك الله في السحابة وأسقاك من دون سائل الناس، آكل ثلث وأتصدق بثلث وأرد البذر في ثلث إلى آخره. هذا شاهد على أن السحاب له ملائكة لا شك في هذا، السحب والأمطار والنبات والأراضين كل شيء له سحابة له ملائكة موكلون، فلا يقال أن السحابة هي اللي تفعل الشيء بنفسها، نقول لا الملائكة اللي تصرفها. نعم قد يكون أن احتكاك واحدة بثانية يخرج نار أو يخرج صوت أو يخرج شيء، ومن يدري لو أنه صوت ملك أو أن الملائكة، هذا كله كلام الفلكيين، ولكن من يدري لو أنه صوت ملك هذا الضوء اللي يخرج من فمه، من يدري؟ من يدري له صوت كذا؟ من يدري له كذا وكذا؟ هذا علمه عند الله. ووردت أحاديث كثيرة، وردت أحاديث لا تنافي ما يقولون، لأن الاحتكاك وغيره كله بأمر الله تعالى وتقدس، ثم أمر الملائكة الموكلين بالسحاب لا شك في هذا، ومن أنكر هذا فهو غلطان. لا شك أن السحاب يركب بعضه بعض ويتراكم بأمر الله ويسوقه ملك، لا شك في هذا. ويجوز أن يكون الصوت للملك، ويجوز أن يكون الرعد لنوره، أو أنه الاحتكاك يخرج كهرباء ويحتك وحدة بوحدة ثم السالب هو الموجب السحاب كان، ثم يمطر ربنا السحاب يقول فتر الودقة يخرج من خلاله، الودقة المطر أداء الخفيف يخرج من خلال هذا السحاب اللي تكوم واللي مظلم. الشاهد أنه لا ينافي الأحاديث اللي ترد، ما تنافي أن الملك هو اللي يفعل هذا وهو اللي يأمر بهذا، واذهب يا سحاب إلى هنا، وأنت يا سحاب اذهب إلى هنا، وأنت يا سحاب لا تمطر بهنا إلى آخر الآية، لأن الله له ملائكة موكلون بعمل الأرض، موكلون بالجبال وبالسحاب وبالمطر وبالعشب وبكل شيء، له ملائكة سياحون يعملون ما يأمرون به. نعم. قالوا صدقت. أخبرنا عن السؤال الثاني، أخبرنا عن ما حرم إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل كل ما جاءك إيل فهو عبد الله أو عبيد الله أو عبد الرحمن، ميكائيل جبرائيل إسرافيل إلى آخره إسرائيل. فإسرائيل عليه الصلاة والسلام يعقوب، ولهذا لا يجوز أن نقول لعن الله على إسرائيل، لعنة الله على دورة إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، لكن تقول بنو إسرائيل، لعنة الله على بنو إسرائيل مثلا، أو تقول اليهود، أو تقول صهيون، أو تسميهم باسمهم الحقيقي، أما صهيون ولا اليهود، أو تقول بنو إسرائيل، هذا اللي فعل وهذا اللي فعل وفعل، لعنهم الله في كتابه على الذين كفروا من بني إسرائيل، يقول الله من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، فهم ملعونين على لسان كل نبي، بنو إسرائيل، أما إسرائيل فهو يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء. يقول إنه أصيب بعرق النساء، عرق النساء يصيب الرجل في يده برجله اليمنى، ويصيب المرأة في رجلها اليسرى، لكن يعقوب أصيب بعرق النساء فلم يجد ما يلائمه ويشفيه إلا لحوم الإبل وألبانها، فحرمها على نفسه، حرم يعقوب على نفسه. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قالوا صدقتنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أن إسرائيل وهو يعقوب حرم لحوم الإبل وألبانها على نفسه وحرمها على بنيه من بني إسرائيل. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال حدثنا سيف بن محمد الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الدقل والفارسي والحلو والحامض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد رواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش نحو هذا، وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمد وعمار أثبت منه وهو ابن أخت سفيان الثوري. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا سيف بن محمد قال حدثنا الأعمى سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال في قوله تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني إن ربك تعالى وتقدس يرسل المطر وينبت النبات، هذه نخلة تطلع تمر، وهذه شخوخ تطلع خوخ، وهذه تطلع رمان، وهذا الشجر نبات الأرض كله، هذا تجد يصلح للإبل والغنم، وهذا ما يصلح للكذا، وهذا ما يصلح للكذا. المطر واحد، الماء نسقيها بماء واحد، لكن نفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لا آيات لحيب الله، إن في ذلك لا آيات لقوم يعقلون. قال الدقل والفارسي وغيره، يعني التمر والحلو والحامض والمر وغيرها كله بماء واحد، اسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فهذا عنب طازج ما عندك أحلى منه، وهذا تمر لذيذ من أحسن الناس، وهذا مر وهذا حالي وهذا كذا. انظر إلى النخلة شبهها الله بالمؤمن، وإلى الأترجة شبه ريحها بريح قارئ القرآن، وإذا الحنظلة التي نعوذ بالله إذا وطئ الإنسان على قدمه راح ما في بطنه كله من مرارتها أو حرارتها، حارة ومر مر مر بمعنى الكلمة نعوذ بالله. نعم شجرها ينفرش في الأرض، الشجر ينفرش في الأرض، والطلع تجد كبر الخوخ، كبر الخوخ هذا طلعها تسمى الحدقة أو تسمى الحنظلة كبر الخوخ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. يقول الترمذي هذا يوضح لنا الرواة رضي الله عنه سيف بن محمد هو عمار بن محمد وعمار أثبت منه أخوه. باب تفسير سورة إبراهيم عليه السلام. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكناع عليه رطب فقال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال هي الحنزل. قال أبو عيسى وأخبرت بذلك أبا العالية فقال صدق وأحسن. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبي عن أنس بن مالك نحوه بمعناه ولم يرفعه ولم يذكر قول أبي العالية، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة، وروى غير واحد مثل هذا موقوفا، ولا نعلم أحد رفعه غير حماد بن سلمة، ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه. قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس نحو حديث قتيبة ولم يرفعه. قول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة إبراهيم. وسميت سورة إبراهيم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر دعاءه في آخر السورة، قال ربي اجنبني أن نعبد الأصنام. قال وإذ قال إبراهيم ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي يعني أن هذا بلدا آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فذكر إبراهيم دعاء إلى آخر السورة، وهو من دعاء إبراهيم إلى قريب آخر السورة، وهو كله من دعاء إبراهيم. لهذا سميت سورة إبراهيم، لأن إبراهيم هو الذي احتل آخرها كله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول أتي بقنو أو بقناع عليه رطب، يعني القنو إذا أرطب وأتمر في نخلته قص الإنسان القنو وأتى به للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنه، خصوصا الأنصار أهل الحدائق، فإذا أثمر التمر وأرطب التمر الشهر الذي يأتي، الشهر اللي علينا هذا لا، الشهر اللي يأتي الآن الشهر شهر الحجة وما بعده كله رطب بإذن الله. ينزل الرطب في الأرض، ينزل في الأسواق، يباع الرطب، تجده مذنب، تجده منصف، وتجده كامل رطبا كاملا أو منصف نص ونص. فالشهادة الأنصار رضي الله تعالى كانوا يأتون بالقنو، يقص القنو يجي يعلقه في المسجد ليأكل أهل الصفة، ويأكل من أتى، ويأكل من أراد أن يأكل، والماء يأتونه عبا فيه جوالين يأتونه عبا ويشربون. فجميع من هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الفقراء أكله ومشربه من الله، ثم الأنصار يأتون بالقنو ويعلقونه، أما منصف أو كامل. يقول إنه أتى بقنو فقال نعم، قرأ الآية مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، كل ما على رأسك فهو سماء، كل ما علاك وارتفع عليك فهو سماء. فالنخلة لما ترتفع يسمى أنها ارتفعت في السماء، يعني فهو سماء، ما علاك فهو سماء، فرعها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تثمر أحيانا تثمر سنة مرتين إذا صارت رويانة وفي مكان خالية ما عندها شيء ولا يشاركها شيء ولا يضيق عليها أحد. النخلة من أجمل الشيء، حتى أنك تحط السيارة إنسان وتحمل من نخلة واحدة، بشرط أن يكون لا ما حولها شيء يضيقها وأن ترويها بالماء بإذن الله. السيارة الكاملة تؤتى النخلة واحدة، بعضهم تطلع 16 قنو وبعضها إلى 32 قنو، 32 تعال شوف 32 قنو تحمل سيارتين، فصار القنو ما يشيل واحد. الشاهد أنها أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، نعوذ بالله، مثل كلمة وهي الكفر، كلمة الكفر هذه كلمة الإسلام وهذه كلمة الكفر. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما يكن لها قرار لأنها منفرشة، الشجرة منفرشة وحدجها على كبر الخوخ وأكبر قليل، مرة مرة مر مرار فوق التصور. وهو الحنظلة، يقولها الحنظلة، النخلة التي أعود بها تثن فوق هي الحنظلة. نعم. قال فأخبرت بذلك أبا العالية فقال صدق وأحسن. يقول أخبرت أبا العالية الرياحي رحمه الله رضي عنه، قال إن اسمه رفيع بن الحارث أو الحارث بن رفيع، الشاهد أنه من الطبقة الثالثة من تلاميذ بن عباس. نعم. قال وحدثنا قتيبة. قال وحدثنا سند آخر. قال وحدثنا قتيبة. قال حدثنا أبو بكر بن شعيب. قال حدثنا عن أبي. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحوه بمعنى، يعني نحو الكلام الأول، وهو أن الشجرة الطيبة هي النخلة التي تؤتي ثمرها كل حين بإذن ربها، والشجرة الخبيثة مثل الكلمة الخبيثة أو الكلمة الخبيثة وهي كلمة الكفر والنفاق، مثل الشجرة الخبيثة التي تثبت في القرآن، يعني يجيها البعير ويجسها بخفه، يمسكها بخفه ثم يطلعها ويرميها وتيبس، هي وطلعها تيبس لأنها على مفترشة على الأرض، يأتي الفرس ولا يأتي الجمل ولا يأتي البقرة ثم تجسها من الأرض جثا وترميها ناس وتيبس هي وتلعها. فمثل شجرة خبيثة اتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها قرار، كل شيء يأتي الطفل يأتي يشيلها برجله ولا الفرس ولا الجمل ولا شيلها برجله يرميها وتيبس هي وتلعها. نقول هذا الحديث ما رفعه وهو أصح من حديث حماد بن سلمة. قال ورواه محمد بن زيد وغير واحد ولا قال ورواه معمر وحماد بن زيد ولم يرفعوه، يعني ما هو من كلام الرسول. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرنا حلقمة بن مردد قال سمعت سعد بن عبيد يحدث عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال في القبر إذا قيل له من ربه وما دينه وما النبي، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن الحجاج، وأبو داود الأول هو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا علقمة بن مرثد الغنوي قال حدثنا سعد بن عبيد قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال في قول الله تعالى يثبت الله. يقول البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة يظل الله ظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا آخر الآية. الشاهد قال أن الله يثبت في الاختبار الأول، لأن عندنا اختبارين، إذا مات الإنسان قدامه اختبار كان دفن في التراب أو أكله السبع أو أكلته النار أو غرق في البحر أو في الهواء أو دفن في جبل في جبل، تأتيه الملائكة بأي مكان يكون عندما تشاهد يشيل الملائكة الروح يشيلون روحه، فما إذا تقبض الروح من الجسد تأتيه الملائكة بأي مكان يكون، ما هو قصد يدفن في التراب. بعض العلماء يقول لا، لعله ما يسأل حتى يأتي كان في بطون السباع يجمعه الله يصير في قبر أو كان في، هذا كلام فارغ ما له قيمة. الملائكة ساعة ما تخرج الروح من الآدمي ويدفن في التراب أو ما يدفن، إن كان في ثلاجة فهو في ثلاجة، إن كان في سبع في سبع، في نار في نار، يسألونه عندما يموت وينتهي أهله منه يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله ونبي وديني الإسلام، وهذا الرجل المبعوث ما يقول نبيك، يقول من هذا الرجل المبعوث فيكم؟ يقول هو محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقال له نم صالحا فلقد كنت صالحا، نم أنت ما في هذا الحالة، نم صالحا فلقد كنت صالحا. أما المنافق أو الكافر أو غيره الفاسق فإنه يقول ها مش تقولون ها ها لا أدري، فيضرب مرزبة من حديد يغيث تحت الأرض السابعة في السفلى ثم تخذفه الأرض وتخرج كنت أغذك وأنت على ظهري فكيف اليوم وأنت على بطني. والشاهد أن الإنسان إذا قبضت روحه أو لم تقبض عند القبر، إنما تقبض الروح ويأمر الله تعالى وتقدس الملائكة أن تقبض روحه يأتونه، فإن كان مؤمنا صالحا سلوها سعد سل الشعرة من العجين، شعرة تطلع من العجين لا ألم لها ولا شيء، شعرة تذكرها الإنسان من العجين ما تحس بشيء ولا يحس بشيء، تطلع روحه وهو يزبد أو أن عرق جبينه أو أن العرق يضرب الجبين، بس هذا روح المؤمن. بعدما تسلها الملائكة هناك ملائكة أخرى، ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، تقوم ملائكة الرحمة وتقبض الروح وهو يرى روحه مع أيدي الملائكة، تحمله الملائكة مع المسلمين، تجد روحه تجد جنازته ما تحس بشيء، على كتفك النعش ما تحس بشيء، ما كأن فوق الناس آدمي، ما كأن ليش؟ لأن الملائكة تحمله. أما الفاجر أو الكافر فكأنه يأخذ روحه من أعوذ بالله شلوار مخطر محمم من حديد بشعر، انظر كيف نعوذ بالله هذا تمثيل ولا ما هو مثل يقول. ثم إذا خرجت تولته ملائكة العذاب، ثم بعد ذلك يذهب به إلى يا ويله يصيح يسمعه كل شيء إلا الثقلين، أويله أين تذهبون وين رايحين؟ هذاك يقول يقول قدموني، المؤمن يقول قدموني، والفاجر يقول يا ويله أين تذهبون به وين رايحين أين يا ويله، حتى يوضع في قبره ثم تأتيه الملائكة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أن هناك اختبارات، وهو أول اختبار سؤال الملائكة وثاني اختبار على الصراط، اللهم سلم سلم، تجد الرسل وتجد الملائكة وتجد غيرهم على جنبة الصراط، اللهم سلم سلم، هذه الأمم تتزاحم على الصراط ناجز وشاعر ساع وناج وساقط ساع وماش وكم ساقط في النار منتثري. للمؤمنين ورود بعده صدر والكافرين هم برد بلا صدر. الكافرين يريدون ولا يصدرون والمؤمن يريدون تتمة لليمين اللي أقسم الله وإن منكم إلا واردها لابد يردها كل أحد حتى الرسل وإن منكم إلا واردها. لكن ورود المؤمنين مثل البرق الخاطف على الصراط يرج يمرون على الصراط مثل البرق واحد مثل الريح واحد مثل الخيل واحد مثل السحاب واحد مثل كل وعمله الصالح واحد يجري جري برجليه واحد يركض ركض واحد يمشي مشي واحد يزحف زحفا واحد يمشي واحد يركض في كلاليب من جهنم كلاليب تمسك بعضهم ترميه في النار. الشاهد أن المعركة الثانية والاختبار الثاني هو الصراط. اللهم سلم سلم والأمم تتزاحم على الصراط اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم حتى يذوب الإنسان من العرق ويذوب من الحزن الذي لا يرى أنه يسلم. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أنه قال تلت عائشة هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض قالت يا رسول الله فأين يكون الناس قال على الصراط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير هذا الوجه عن عائشة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا مسروق بن الأجدع الهمداني قال حدثنا يقول مسروق تلت عائشة هذه الآية نعم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تقول عائشة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أين الناس ذلك اليوم ما دام الأرض بدلت والسماوات بدلت يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين هم؟ قال على الصراط. قال الرسول إنهم على الصراط حينئذ. الصراط هو مجمع الناس ذلك اليوم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. السماوات تبدل بل تنتهي نهائيا والأرض تبدل الذي يحشرون عليها ثم يؤمرون على الصراط. فحينئذ لا أرض ولا سماء ولا غيرها كلهم على كل العالم على الصراط مأمورين بأن يجود الصراط. فاللي يجود الصراط هذا سعيد واللي يبقى تأخذه كلاليب هذا شقي. المؤمنون يجتازون الصراط إلى قنطرة ويبقى معهم غبر أهل الكتاب. غبر يعني الذين آمنوا بالرسل وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب لأن له أجرين آمن برسله وأنبيائه وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام يؤتى أجرين فهو يحشر مع أهل الزبرة الذين يجمعون من أمة محمد وفيهم منافقوهم. ثم يتجلى ربنا تعالى وتقدس فيقول لهم اسكتوا اسكتوا فيقولون نعوذ بربنا منك نعوذ بربنا منك سلام اثنين أو ثلاث. ثم تعالى وتقدس يكشف الساق ساقا يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء لا نشبه ولا نعطل ولا نمثل بل نثبت حقيقة ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. فيكشف عن ساقه فيسجد كل من كان يسجد لله طوعا كل من كان يسجد لله طوعا يسجد. والمنافقون يريد أن يسجد فينقلب ظهره حجرا طبقا من حجارة يريد أن يسجد على قفاه ثم يؤذن للمؤمنين بالعبور إلى الجنة ويبقى المنافقون ويضرب بينهم بسور يا جماعة أن معكم نصوم ونصلي. قالوا نعم لكن أنتم بدلتم غيرتم المنافقون والسور مظلم وهنا منير حتى يؤذن لهم بدخول الجنة. الشاهد أنها حركات ومعارك ومشكلات كما قال تعالى يوم شره قمطريرة يوما شره كان شره مستطيرا. لا شك أن أيام القيامة لا ليست يوم واحد بل أيام وكل يوم شره مستطير من الهول ومن الحزن ومن القلق الذي يأتي بني آدم حتى المؤمنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يعني حديث عائشة حديث مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الناس يومئذ على الصراط لا سماوات ولا أرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل أيضا وبرزوا لله الواحد القهار. قال رحمه الله باب تفسير سورة الحج. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس الحبتاني قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا رفع نذر من تحقيقه فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال أبو عيسى: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. يقول الترمذي رحمه الله: باب تفسير سورة الحجر. سورة الحجر لأنه يأتي ذكر الحجر فيها، الحجر يأتي ذكرها. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك قال عن أبي الجوزة اسمه أوس بن عبد الله قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول ابن عباس: كانت امرأة حسناء تصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كثير من النساء الحسان يصلين خلف الرسول، ولهذا عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليش؟ لأن أول صفوف النساء يطلعها آخر صفوف الرجال، وهذا منكر لا يجوز، فيحصل منكر ويحصل تشابه ويحصل نظرة ويحصل كذا ويحصل كذا. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فتجد المرأة الصالحة العفيفة تختار أن تكون من الصفوف الآخرة، وبعض النساء تتقدم، وبعض الرجال الصالحين يتقدمون في الصفوف الأول ويتأخر بعضهم اللي يريد أن ينظر. فواحد منهم صار ينظر إلى الحسنة، ينظر لأنه ما احتجبوا إلا بعد ما نزلت آية الحجاب، ويقال إن بعد ما نزلت آية الجلباب، ويقول إنهم ما احتجبوا، فشاهد أنه ينظر من تحت إبطه كذا، يرفع الرداء وينظر من تحت إبطه لوجه المرأة الحسنة وهي راكعة وهو راكع. فأنزل الله تعالى وتقدس: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وفسر كثير من العلماء أن هذه الآية في الدنيا والآخرة: المتقدمين منكم في الدنيا في الأعمال الصالحة، والمتأخرين منكم في الدنيا في الأعمال الصالحة، والمتقدمين في الآخرة والمتأخرين في الآخرة. ويجوز أن يكون هذا سبب نزول، يجوز أن هذا الشيء سبب نزول الآية، وأنها عامة في الآخر في أسباب في الأحكام كلها. الآية سبب نزول هذا الرجل والمرأة، ولكنها عامة في كل شيء. ولقد علمنا المستقدمين منكم، يعني المتقدمين منكم، والمتأخر يأتي بآخر الصفوف ليطالع أول صفوف النساء ويطالع على المرأة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كلما ابتعدت المرأة عن النساء فهو أفضل، كلما ابتعدت عن الرجال فهو أفضل، كلما ابتعدت المرأة عن الرجال فهو أفضل. لكن لو أن هناك مشقة وهناك ضيق وهناك حرج، لأن الناس ما يقدر يحصلون النساء عن الرجال، مثل الحرم اليوم تجد النساء قدام الرجال، والمرأة والرجل سواء سواء، يقال أنه يعفى عن هذا إذا كان هناك حرج على المسلمين. حتى أن بعض العلماء قال إن الإمام يجوز أن يتوسط الناس، الإمام ما يحتاج أن يسير قدام الناس، إذا تزاحم الناس وكثر العالم يجوز يسير الإمام هنا والصفوف قدامه والصفوف وراء، كأس هذا ما في شيء، لأن الحرج رفع عن أمة محمد، الحرج والضيق وغيرها والمشقة رفع عن أمة محمد. فأنت الإمام صل في مكان اللي يعجبك، في مكان اللي ما فيه حرج عليك، صل هنا ولا صل هنا، وإن استطعت أن تصلي قدام الناس فهو السنة، ما استطعت تصلي قدام الناس صل بوسط، ما في شيء. المرأة قد تصف صف قدام الرجال وقد تصف وراء الرجال وقد تصف امرأتين عند رجل، كل هذا لا في ليس في حرج. ليش؟ للمشقة، مثل الحرم في رمضان وفي الحج يأتي هذا الأصب على الناس، رغم أنفك الإنسان تأتي امرأة صف جنبك رغم أنف، لأن الناس ما يقدرون، يتجدد الهيئة والشرط وغيرها تزحم النساء، تؤخر النساء إلى وراء وتؤخر، لكن ما يمكن، يجي السيل أكثر وأكثر، يجي التيارات أكثر وأكثر. المشقة ضرب المشقة عفى الله تعالى وتقدس عن أمة محمد فيما يشق عليها وما يحرجها، الحرج مرفوع. فلو تصلي أنت بين امرأتين أو صفوف قدام الرجال صفوف نساء أو الإمام يتوسط، كل هذا مقبول إن شاء الله، لأن الأمة أمة محمد رفعت عنها الآثار والأغلال والحرج، فكل حرج تقع به الأمة لها أن تفعل ما ينجيها من هذا الحرج، ولا شيء فيها، وعفو كل ما تفعله فهو عفو. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. يقول الترمذي رحمه الله الحجر يمكن تأتينا وهي كذب أصحاب الحجر المرسلين كذب أصحاب الحجر المرسلين سمية الحجر لأنها ذكر فيها الحجر وكل سورة يذكر فيها لفظة من الألفاظ التي لا تشابه الأخرى أو تشابه يعني من السورة باسمها كذب أصحاب الحجر المرسلين. فهنا يقول حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا جنيد قال حدثنا ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم قال جهنم سبعة ابواب باب منها لمن سل السيف على امته او قال على امته. يقول ان لجهنم سبعه ابواب، سبعه ابواب جهنم لان عدد اسماءها جهنم ولظى والحكم بينهما ثم السعير كذا الاهوال في سقر النار والسعير وجهنم والحطمة سبعة أسماء لجهنم. هذه الأسماء هي أبواب لطبقات، هذه الأسماء التي سماها الله في القرآن هي أبواب لطبقات، فكل طبقة يدخلها ناس، كل طبقة أعد الله لها ناس تعالى وتقدم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم باب لمن باب معد لمن سل السيف على أمتي، يعني سل السيف يقاتل أمة محمد المسلمون منهم، فلي سل السيف على المسلمين من أمة محمد له باب من أبواب جهنم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أبو علي الحنفي قال عن ابن أبي ذئب قال عن المقبري سعيد قال قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال الحمد لله أم القرآن قال الحمد لله عن الفاتحة أم القرآن نعم وأم الكتاب وأم الكتاب هي الحمد لله أيضا نعم والسبع المثاني والسبع المثاني نعم. قال أبو عيسى هذا قال أبو عيسى هذا حديث السبع المثاني والقرآن العظيم نعم. ولقد أتيناك سبعا من المثاني هذا الحجر قد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يعني أتيناك الفاتحة وأم الكتاب والسبع المثاني كلها أسماء للفاتحة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن الألاء بن عبد الرحمن عن أبي أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مكتوبة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أبي وهو يصلي فذكرنا وهو بمعناه. قال أبو عيسى حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم وهذا صح من حديث عبد العزيز بن جعفر هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن. يقول الترمذي رحمه الله مكررا أن السبع المثاني هي الفاتحة وأن أم القرآن هي الفاتحة وأنها مقسومة بين العبد وربه اسمين كما مضى. يقول الحمد لله هذا يقول أثنى على مجدني عبدي أو أثنى على الحمد اللام الألف واللام لاستقرار جميع المحامد الحمد لله لاستقرار جميع المحامد وأنه لا يستحق إلا رب العالمين تعالى وتقدم لاستقرار يعني لاستيفاء جميع المحامد الموجودة فهي لرب العالمين لا يستحقها إلا رب العالمين. حامد الحسنة جميلة لرب العالمين تعالى وتقدم. فإذا قلت الحمد لله قال مجدني أثنى علي عبدي، فإذا قلت الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، فإذا قلت مالك يوم الدين قال أثناء مجدني عبدي، ثم إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك يا ربي، ليش قدم المفعول قبل الفاعل؟ ليش قدم المعمول قبل العامل؟ إياك يقول ليكون آكد في العمل، إياك هذا مفعول، نعبد الفاعل له الفعل، نعبد فعل مضارع يعني نحن، وإياك يا ربنا، وقدم إياك لأهمية المفعول، لأهمية إياك، إياك لتحصر تحصر العبادة لرب العالمين، يعني لا أعبد إلا إياك، ولا أتوسل إلا بك، ولا أطلب إلا أنت يا ربي، إياك نعبد، ثم قال وإياك أيضا نستعين، فلا نستعين إلا بك يا ربي، فقدم المفعول لأنه لا يمكن أن يستعان إلا بالله، ولا يمكن يعبد إلا الله تعالى وتقدم. فلتقديم المفعول عمل كثير وحكمة بالغة، وهو أن الله تعالى وتقدم هو المستحق العبادة، إياك نعبد فلا يستحق العبادة إلا ربنا، ولا يستحق السؤال ولا الثناء ولا استعانة إلا ربنا. فمن عبد غير الله فهو مشرك، ومن استعان بغير الله فهو مشرك، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله، ولا يستحق الاستعانة والسؤال إلا الله تعالى، والسؤال إلا الله تعالى وتقدم. فمن قال مدد أو يا فلان أو دعا غير الله فهو مشرك كافر. فقال الله تعالى وتقدس هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. عاد ربنا تعالى وتقدس العبد يقول يا ربي بعد هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، نحن فأثنى عليك ومجدك وأكرمك، لكن أن اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط؟ قيل أن الصراط هو الصراط المعروف، الصراط الذي يأتيه الناس ويمشون عليه، اهدنا يا ربي خلصنا منه، خلصنا من الصراط المستقيم. وقيل الصراط القرآن، وقيل الصراط الرسول، اهدنا اتباع الرسول أو اهدنا اتباع القرآن، وكل حق، الكل حق، اهدنا الصراط، الصراط القرآن أو الصراط المعروف، المعروف عند الناس، أو الصراط والرسول عليه الصلاة والسلام، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت الصراط الذين، اهدنا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، لكن غير المغضوب عليهم لا نريدهم، صراط المغضوب عليهم لا نريدهم، وهم اليهود عبدوا الله على علم، عبدوا الله على علم، وعصوا الله على علم، ولا الضالين وهم النصارى عصوا عبدوا الله على جهل، النصارى جهال عبدوا الله على جهل، واليهود علماء لكنهم عصوا الله على علم. فجنبنا يا ربي صراط هؤلاء وصراط يعني طريق هؤلاء وطريق هؤلاء، جنبنا إياه، وألزمنا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وجزمنا طريق كتابك القرآن، واهدنا الصراط الذي نزل عليه يوم القيامة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن شريح قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة. يقول العلاء من الخامسة وأبوه عبد الرحمن من الثالثة، عن عبد الرحمن ابن يعقوب أو هو عن أبيه، هو يعقوب، هو عبد الرحمن ابن يعقوب هو اللي يروي الحديث. نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من الكتب مثل أم القرآن يعني الفاتحة، لأنها المثاني والسبع المثاني، المثاني هي السبع المثاني وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب، ما يقرأه إنسان سبع مرات بنية خالصة على مريض لا شفاه الله، ما تقرأ الفاتحة الإنسان بنية خالصة سبع مرات بنية خالصة إلا شفاه الله. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا معتمر بن سليمان الليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لنسألنهم أجمعين عما قال عن قول لا إله إلا الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث الليث بن أبي سليم، وقد روى عبد الله بن إدريس الليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس نهوه ولم يرفعه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا معتمر بن سليمان قال الليث بن أبي سليم قال عن بشر قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال في قوله تعالى لنسألنهم أجمعين عما كانوا قال ونسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال يسألون عن عن قول لا إله إلا الله لنسألنهم أجمعين قلت لا إله إلا الله ماذا تقصد بها تقصد النفي والإثبات تقصد حقوقها تقصد أنها نفت غير الله وأثبتت الحقية لله رب العالمين ما الذي تقصد بلا إله إلا الله فنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يعني يقولون أن نسألهم عن لا إله إلا الله عن توحيدك وحدت الله ما الطريقة التي وحدت الله فيها لا إله تفهم من معناها هل عرفت قيودها السبعة هل عرفت معناها هل تعرف معنى لا إله إلا الله هل عرفت كذا هل عرفت كذا إلى آخره حتى يقرر ثم يصدق ثم يدخل الجنة نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم وتفسير هذه الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال للمتفرسين. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا موسى بن سلام قال مصعب بن سلام قال حدثنا عمرو بن قيس قال حدثنا عن عطية بن سعيد العوفي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله يعني أن المؤمن له فراسة نور وإلهام في قلبه فيتفرس في هذا الشخص أنه من الصالحين وهو ما يعرفه ويتفرس في هذا الشخص أنه من الطالحين وهو ما يعرفه ويتفرس في الأشياء أن تقع وهو لا يعرف عنها شيء لكن نور وإلهام يغلق الله في القلب. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أتته الوفاة قال يا أخي يا ابنتي يقول لعائشة يا بنتي إن الذي السام الذي تركته بخيبر اقسميه بينك وبين أختيك وأخويك. سبحان الله يا أبتي ما لله أسمى وش الأخت الثانية. قال أرى أن ما في بطن بنت خارجة أنه ما في حارثة ومدر خارجة إنه لأن الرسول آخى بينه وبينه آخى بين أبو بكر الصديق وبين خارجة بن حارثة آخى بينهم هذا أنصاري وهذا قرشي فآخى بينهم عندما آخى فتزوج ابنته بكر تزوج بنت خارجة فقال ابنتي يا عائشة اقسموا هذا السام الذي بخيبر بينك وبين أختيك أختين لأختيننا يا أبتي قال إلا واحدة وبين أخويك عبد الرحمن وعبد الله قالت قال إلا واحدة يا أبتي قال أرى أنظر يعني أن ما في بطني ابنة خارجة بنت أنها بنت فولدت بنت فسمتها عائشة رضي الله تعالى عنها أم كلثوم سمتها عائشة أم كلثوم وربتها تربية حسنة حتى بلغت مبالغ النساء ثم زوجها طلحة زوجتها طلحة بن عبيد الله التيمي ابن عمها لأن أبو بكر من تيم أبو بكر التيمي وطلحة بن عبيد الله تيمي من بني العم أولاد عم طلحة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وزوجت عائشة طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أحد العشرة المشهود له بالجنة فولدت لطلحة أم كلثوم هذه ولدت عائشة الذي يضرب لها يضرب بها التي يضرب بها المثل في زمانها كله عائشة بنت طلحة يضرب بها المثل في زمانها كله حتى إن مصعب ابن الزبير اجتمع مع أخويه عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير اجتمعوا بالحجر هنا تحت الكعبة وقال لهم الكبير أكبرهم عبد الله تمنوا يا إخوتي تحت بيت رب العالمين وربنا يعطيكم أمنيتكم فقال عبد الله بن الزبير أتمنى على الله أن أكون خليفة في الحجاز والعراق واليمن فأعطاه الله الخلافة 8 سنوات فأعطاه الله الخلافة 8 سنوات قال عروة بن الزبير أتمنى على الله أن أروي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام انظر عروة بن الزبير لا يكاد يمر حديث في البخاري ولا في مسلم ولا في الأمهات ولا في المسانيد والمعاجم إلا وفي عروة بن الزبير عن عائشة حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة لا يكاد يمر حديث في الصحيحين أو في غيرها إلا وفي عروة رضي الله عنه. أما مصعب فتمنى أن يجمع الله بين العراقين إمارة العراقين عراق العجم وعراق العرب وأن يجمع الله في عصمته سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، فجمع الله له إمارة العراقين، وجمع الله له سكينة، وعائشة بنت طلحة ربها مثل، حتى إن الحجاج إذا أرادت أن تطوف يقال أنه يمنع المطاف لها من عظمتها وعزها وشرفها. عائشة بنت طلحة رضي الله تعالى يقال أنها سعت في مسعى 3 أيام لأنها تعبت شوطين ثم قالت أذهب البيت، ساعة يقولون 3 أيام. بعض العلماء يرى أنه اللي يفعل مثل فعل عائشة لا بأس عليه، لكن الصحيح أن الولاة بين الأشواط واجب من الواجبات. نعم. ثم قرأ النبي ذلك لآيات للمتوسمين، ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام أن في ذلك لآيات للمتوسمين يعني المتفرسين أهل الفراسة. أهل الفراسة يقال أن النعمان رضي الله عنه الإمام أبو حنيفة يقال أنه أتاه أبو يوسف القاضي وهو عليه ثياب مشققة ومحرقة ومعه كسرة من عيش، كسرة من خبز يابسة، ويقرضها والثياب نستاء، ويرتعد أبو يوسف قال سبحان الله يا أبا يوسف والله إن عشت لتأكلن حال الفالوجك في صحون الملوك، الحلوى التي تسمى الفالوجك لتأكلنها في صحون الملوك. قال من يقوله؟ أبو حنيفة رحمه الإمام. يقول أبو يوسف والله إن عشت حتى عاصرت المنصور وحتى أتي بالفالوج الحلوى على صحن المنصور الخليفة، الحلوى على صحن. يقول فلما أتت الحلوى بالصحون مع المائدة ضحكت، قال المنصور ما أضحكك يا أبا يوسف، يا أبا يوسف نعم، قلت يا أمير المؤمنين كلمة قالها أبو حنيفة رحمه الله، أتيته يوما وأنا شاب أطلب العلم ومعي وعلي ثياب مهلهلة وشتاء وأرتعد معي قرص عيش ناشف أقضه مثل ما هذا الكلب، فلما رآني أسف وقال يا أبا يوسف هذه حالتك والله إن عشت لتأكلن حلوى الفالوذج بسحون الملوك. قال رحم الله المنصور رحم الله أبا حنيفة فإنه ينظر لنور الله من ستر الرقيق، ينظر إلى نور الله وإلى غيب الله من ستر الرقيق، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، لا شك أنه نور وإلهام، قد يتفرس المؤمن أشياء تقع، قد يتفرس المؤمن أشياء قد تقع لأنه ينظر بنور الله وفراسة من الله تعالى القدس وإلهام من رب العالمين، إلهام ونور من رب العالمين. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.